بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس السادس في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا إلى الباب 43 بتبويب أبي العباس القرطبي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله وإياه وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات: باب استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان والأمر بالاستعاذة عند وقوعها. هذا تبويب موفق من أبي العباس القرطبي في أن الأمر المستعظم الذي وجده الصحابة في نفوسهم وتمنوا أن يخروا من السماء ولا يتحدثوا به هو هذا الوسواس في ذات الله سبحانه وتعالى. إذن استعظام الوسوسة والنفرة منها، أي حب البعد منها، وأن ذاك أي هذه النفرة هو خالص الإيمان، لأنه من إيمانهم يخشون أن يتلفظوا به فضلا أن يعتقدوه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. وفي رواية: فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية: فليقل: آمنت بالله. حديث أبي هريرة الأخير اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول: من خلق الله. فإذا وجد ذلك في هذه الوسوسة الشيطانية فليتعوذ بالله، يستعذ بالله، أعوذ بالله، ولينتهي أي عن الاسترسال، ينتهي عن ماذا؟ عن الاسترسال. في رواية: فليستعذ بالله وليقل: آمنت بالله ورسله، أو آمنت بالله. فهذه مسألة مهمة، وهي ألا يسترسل المؤمن مع الوسواس. والوسواس مرنا أنه يبدأ أولا، ما يبدأ الوسواس في العبادة من جهة الخارج من السبيلين ريحا أو بولا، فيشغل المسلم في صلاته، يشغله في الطهارة جدا، ثم ينتقل الوسواس منه إلى الصلاة، هذه المرحلة الثانية، فيشغله فيها في عدد الركعات، فيما قرأ، فيما سجد، ثم ينتقل الوسواس ثالثا في علاقته بالناس. إذا رأى اثنين يتكلمان قال: هذا يتكلمان فيه، يسباني، يفعلان بي. أو ينتقل بعد ذلك إلى أهله، علاقته بأهله: أنا قلت لامرأتي طاء، يعني طالق. وهذا مرض إذا جاء الوسواس إلى هذه المسائل، إلى أن ينتهي الوسواس في ذات الله سبحانه وتعالى. ولما تعاظم من ذلك الصحابة رضي الله عنهم وخشوا على أنفسهم ونفروا أن يتكلموا به، قال: ذلك صريح الإيمان أو ذاك محض الإيمان. وقد يكون صريح الإيمان ومحض الإيمان أن الشيطان لما عجز عن صرف الناس عن العبادة وعن توحيد الله جاءهم يوسوس لهم في ذات الله، في صفاته وفي كيفية ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك بالاستعادة بالله والانتهاء، والثالث وليقول آمنت بالله، فلا بد من الثلاثة، ينتهي عن الوسوسة فلا يسترسل معها، ويتعوذ بالله لأن الله هو ملاذه ولجأه، ويقول آمنت بالله، فيكون صريح الإيمان لما عجز الشيطان عن صرفك عن الإيمان إلى الوسواس كان هذا هو صريح الإيمان. الله المستعان. وعموما الوساوس إنما تأتي من الشيطان. هل سمعتم إنسان لا يصلي يأتيه الشيطان يوسوس له في الوضوء ولا في الصلاة؟ لا، لأن الشيطان حصل منه مبتغاه ومراده، حصل منه مبتغاه وحصل منه مراده. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب إثم من اقتطع حق امرئ بيمينه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. نعم، هذا الباب وما يأتي بعده في الذنوب التي تقدح بكمال الإيمان الواجب، وهذا الذنب عظم لما أنه حلف عليه بالله، فدل على أن تعظيمه لله في قلبه تعظيم يسير، فلما عظم الله تعظيما يسيرا هينا خف إيمانه ونقص. والمؤمن إذا حلف على الأمر بالله فإنه عظم هذا الأمر بعظيمه والله سبحانه وتعالى، ولهذا الأيمان شأنها شأن جليل. فقال: باب إثم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أو حق امرئ بيمينه. وذكر فيه حديث أبي أمامة، وأبو أمامة هنا هو إياس بن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه، وليس أبو أمامة صدي بن عجلان، فهذا آخر عن الأول، كلاهما يشتركان في هذه الكنية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم، خرج بقوله امرئ مسلم غير المسلم، والظلم ممنوع المسلم على غيره، لكن هل هنا حق امرئ مسلم لها مفهوم؟ الجواب أنه عام، لكن خرج مخرج الغالب بيمينه، أي حلف على ذلك، فإن الجنة عليه حرام والعياذ بالله، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار على جهة الوعيد لا على جهة الخلود. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، وإن كان هذا شيء يسير؟ قال: وإن كان عودا من أراك مسواك. لماذا؟ الشأن ليس بجرم المسروق، وإنما بحلفه لما استهان باليمين الفاجرة، وهذه هي اليمين الغموس التي يحلفها الحالف وهو يعلم فيها أنه فيها فاجر كاذب، سواء على يسير أو على كثير، على قليل أو على كثير، فهي يمين غموس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن علقمة بن وائل رضي الله عنه عن أبيه قال: علقمة بن وائل ما هو بصحابي، إلا الصحابي أبوه وائل بن حجر رضي الله عنه، علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه. نعم. وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: فلك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه؟ قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. الله المستعان. هذا يعرف عند الفقهاء بحديث الكندي والحضرمي لما اختصما لأرض لهما في حضرموت في الجنوب، جنوب الجزيرة، والاختصام كان في المدينة، فلا يلزم أن يكون القضاء في محل الخصومة، في محل الأرض المخاصم عليها. وهذان الرجلان وحديثهم هذا أصله في الصحيحين، واللفظها هنا لمسلم. هذان الرجلان الكندي وهو امرؤ القيس ابن عابس، والحضرمي وهو ربيعة ابني وهو ربيعة ابن عبدان، اختصما في أرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحضرمي: إن هذا يا رسول الله هو المدعي، الحضرمي ربيعة بن عبدان هو المدعي، إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكندي، قال: هي أرضي وبيدي، أزرعها، ليس له فيها حق. فطلب من المدعي وهو من؟ الحضرمي: عندك بينة؟ والبينة إما إقرار وإما شهادة. فقال: يا رسول الله، لا. قال: فلك يمينه. لك يمين إيش؟ الكندي امرؤ القيس بن عابس. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ولا يتورع عن شيء. وفي اللفظ الآخر: إن الرجل يحلف ولا يبالي على ما حلف عليه ولا يتورع عن شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك إلا ذلك، إلا يمينه. وقد توسع بعض الناس وبعض الحاكمين في الخصومات فأخذوا بمطلق الحديث على أن كل اتهام يكون في مجلس القضاء لا يؤاخذ عليه المتهم، أخذا من هذا الحديث، وهذا غلط بل فهم متجاوز. فإن الحضرمية اتهم الكندي بأنه رجل فاجر لا يبالي بيمينه، ولم يتهمه بأمور أخرى خارجة عن هذا القضية، لم يقل إنه زاني وإنه سارق وإنه كذا وإنه كذا، وإنما قصر اتهامه باليمين أنه رجل فاجر لا يبالي بيمينه. أما ما يحصل من التوسع في أن كل ما اتهم به أحد المتداعيين الآخر في مجلس القضية لا يؤاخذ عليه أخذ من هذا الحديث، فهذا تكلف وإنزال للحديث في غير منزلته. شاهد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، من الذي يحلف؟ ها؟ الكندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. يعني إذا كان فاجرا في يمينه علشان يأكل مال أخيه ظلما وعدوانا، فهذا يكون بهذا العذاب، يلقى الله وهو عنه معرض. ومن أعرض عنه الله لأنه وقع في كبيرة، اللفظ الآخر حرم الله عليه الجنة ومأواه من النار. كل هذا من نصوص الوعيد وأدلة الوعيد في تحريم اليمين الغموس وتحريم اقتطاع أموال الناس بغير حجة وبغير بينة. اللهم المستعان. نعم. قال: ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك، إلى آخر الآية. الله المستعان. من سورة آل عمران: من حلف على يمين صبر، يمين الصبر يعني صابرا عليها يعلم أنه فيها فاجر وأنه فيها كاذب، وهي اليمين الغموس. الوعيد هنا لقي الله وهو عنه غضبان. في الحديث السابق لقي الله عنه وهو معرض، الذي قبله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقرأ قول الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، توعدهم الله بأنه لا خلق لهم في الآخرة وأن لهم العذاب، دل على أن هذا من كبائر الذنوب، أخذ المال ظلما والحلف على ذلك فجورا، هذا من كبائر الذنوب ومن كبائر الآثام. نعم. قال: وفي أخرى فقال: شاهداك أو يمينه. وفي أخرى: أن الكندي هو امرؤ قيس بن عابس وخصمه ربيعة بن عبدان ويقال ابن عيدان. نعم، هذا أصل التقاضي، أن البينة على المدعي، البينة تلزم المدعي بدعوة، والبينة إما إقرار مكتوبا أو مشهودا عليه أو شهادة، فإن لم يقم المدعي بينته فعندئذ يكون ماذا؟ ليس له إلا يمين المدعى عليه. فإذا نكل المدعى عليه أبى أن يحلف، هل يقضى عليه بالنكول أو ترجع اليمين إلى الحالف؟ هذه مسألة قال فيها كلام العلماء، والخلاصة أنه ينظر فيها بحسب القضايا: حقوقيات، ماليات، حدود. فإن الذي يدفع اتهام غيره في الأمور الحقوقية هي اليمين، فإذا نكل عن اليمين حيث توجهت إليه لا بد أن تكون اليمين متجهة إليه، أي في عين القضية، فإن نكل عنها، فإن كانت المسألة متعلقة بالمال رجع فيها ليمين المدعي بعد النكول. بعد النكول ويؤخذ باليمين مع الشاهد في بعض الأقضية، هذا مما بسط في كتاب القضاء وأعان الله عز وجل الحاكمين والقضاة. نعم. قال: باب من قتل دون ماله فهو شهيد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: ارايت ان قاتلني؟ قال: قاتله. قال: ارايت ان قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. باب من قتل دون ماله فهو شهيد، أي له أجر الشهيد وإن لم يكن مطابق للشهيد من كل وجه. من قتل دون ماله، دون عرضه، دون أرضه، دون بلده، دون نفسه، دون أهله، من مات بالغرق من مات بالحرق، من مات بداء البطن، المرأة تبوت بحملها، كل هؤلاء لهم أجر الشهيد، لا أنه شهيد كشهيد المعركة، فشهيد المعركة في سبيل الله لا يبلغ أجره أحد مثل هؤلاء، لكن له أجر الشهيد. وفيه جواز دفع الصائل على نفسك وإلا على عرضك ولا على مالك، فإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل، فإن قتلك فأنت شهيد، فإن قتلته هو في النار لأنه هو المعتدي وهو الظالم. لكن هنا ينتبه، إن كان شره يندفع بغير قتله لم يجز قتله وصار قتله ظلم عدوان، فإن اندفع شره بغير قتله تعين، فإن قاتل هو قاتل فيقاتله بالمدافعة لصولانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب من استرعي رعية فلم يجتعد لهم ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة، ومن نم الحديث لم يدخل الجنة. استعان. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم. في رواية: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجاهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. هذا في بيان نوع من أنواع الوعيد على عمل وهو غش المسلمين، في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وهو معقل بن يسار المزني، والحديث في الصحيحين. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، قوله ما من عبد تشمل العموم، كل من ولي ولاية رجل أو امرأة ثم غش في هذه الولاية وهذه الإدارة وهذا العمل، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يشمل الإمارة العظمى ويشمل ما دونها ويشمل كل إدارة، حتى يشمل الوالد مع ولده، لأن الله استرعى الوالد على ولده: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والخادم في مال سيده، والمرأة في بيت زوجها، كل من ولي هذا الأمر فغش ولم ينصح، خدعهم، اهتم لدنياهم ولم يهتم لآخرتهم، ويدخل هذا كله في الغش وعدم النصح. الجزاء والوعيد أنه لا يروح رائحة الجنة، والوعيد بعدم روح رائحة الجنة هو وعيد بالنار. في الرواية الأخرى: ما من أمير يلي أمر المسلمين، أمير هنا نكرة فتشمل كل إمارة عظمت في الإمامة العظمى أو ما دونها، في الإمارة الجزئية ويدخل فيها الوزارة والإدارة والمسؤولية كل بحسبها، وهذا فيه وجوب النصح للمسلمين وتحريم غشهم، وأن من تولى مسؤولياتهم فإنه محمل هذه المسؤولية، من تولى مسؤوليات المؤمنين يتحملها. لكن في الأزمان المتأخرة مع قلة العلم وكثرة الجهل وقلة الدين أصبحوا يتهانون ويهني بعضهم بعضا بالولايات، نبي نروح نبارك لفلان صار شيخ القبيلة، نبي نبارك لفلان بالمنصب الجديد، حتى صار هذا شعارا، ويجلبون معهم الحلويات والأطعمة والعزائم، صارت المناصب دولا ولم تكن المناصب مغرما، وهذا من علامة الساعة. هذه من علامات الساعة. بل من تولى ولاية قضاء أو إدارة أو مسؤولية أشفق عليه من غوائلها وتبعياتها، ما هو بيهنى ويبارك له فيها. نعم يدعى له بالبركة والتوفيق والإعانة والتسديد، أما يهنأ بها لا، هذا عند أهل الدنيا، عند من غرتهم الدنيا وغرهم أهلها، وهذا الغالب الأعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأن صارت المناصب مغنما بعدما كانت إيش مغرم ومأثم. الله المستعان. وهذا يشمل أعظم المناصب الدينية وهي القضاء، ويشمل أيضا الإمرة وتولي أمر الناس، عظم أو صغر، دق أو جل، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا به. نعم. قال: وعن همام بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية: نمام. نعم، همام بن الحارث، وفي بعض النسخ هشام بن الحارث، حديث الصحيحين، قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، حديث الناس، كانوا يتحدثون في المسجد عند حذيفة رضي الله عنه، فقال، فقيل: إن هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، في رواية نماه، وهو الذي ينقل الحديث على جهة الإفساد. أما نقل الحديث على جهة الإصلاح فلا يدخل في النم ولا في القت، ولهذا جاءت الشريعة بجواز الكذب للإصلاح بين الناس. أما على جهة الإفساد أو على جهة إغار الصدور أو التشفي بينه وبين أولاه أو آخر، وقفة خواطر، يتهمه في دينه، يتهمه بالبدعة، يروح ينقل الكلام من الجهات الأمنية وهو كاذب، أو ينقل لهم كلام متأولا فيه ليصيب منه بغيته وصدبة نفسه، هذا قد تاب، نقله إلى أمير أو إلى غيره من الناس، وكلما عظم الأثر كلما فدح الإثم. نعم. قال: باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب وعرض الفتن عليها. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني ينتفخ المكان الذي مر به الجمر. نعم. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. اللهم استعان. هذا من أحاديث الفتن العظيمة التي يرويها حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. وحذيفة كاد أن يختص بأحاديث الفتن، وأصل حديث الفتن الذي رواه عنه أبو إدريس الخولاني عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فبعث الله إلينا هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن، فيه غبش. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم فيها قذفوه في النار. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قلت: من هم؟ صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ شوفوا فقه حذيفة في هذه المراجعات والأسئلة. قال: تغلق عليك دارك ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة. وهنا يقول رضي الله عنه: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين في الفتن، أما أحدهما فقد رأيته وأنا أنتظر الآخر. أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوبهم. إذا الأمانة أنزلها الله، ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة أي الناس. ثم حدثنا عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة: ينام الرجل النومة وتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، مثل الأثر. ثم ينام النومة وتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل أي انتفاخه، كالجمرة إذا دحرجتها أو أصابت جلدك انتفخ موضعها، ما فيه شيء. ثم أخذ حصاة ودحرجها حتى يصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. وهذا وقع ويزداد. الشريطية الآن في أماكن كثيرة يكاد يكون القاتل المشترك بينهم وشو؟ الجشع والنجش والغبن، وكلها مما تنافي الأمانة. وين تلقى لك واحد صادق؟ هذا يزداد لتعلق الناس بالدنيا ولهفهم عليها، فهذا مما يرفع الأمانة، نوع من أنواعها. أصل الأمانة أمانة التكليف، هذه أمانة المبايعة، عدم الغش، وأمانة حفظ الأسرار، وأمانة النصح للمسلمين وعدم غشهم، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين، يذكر الأمين في القبيلة وفي الجماعة، ويقال الرجل ما أجلده، ما شاء الله نشيط، ما أظرفه، واسع البال، حلو الكلام، ما أعقله، رزين، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. أي أن الموازين، موازين الناس في أحكام بعضهم على بعض، موازين مضطربة مختلة، هي لأمر الدنيا فقط، هي للمصالح، للمحاباة، هذا من جماعته وهذا من ديرته وهذا من ربعه، يحابيه ولو كان من أفجر الناس. وفي حديث ابن مسعود في المسند وغيره: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، أي تغر الإنسان، يقع الأمر على غير ما يؤمل من سرعة تغيرها وتغير أهلها، يكذب فيها الصادق، يكذب الصادق لأنه ذو شرف وذو منصب وذو مال، يؤتمن فيها الخائن لأن له مكانة، ويخون فيها الأمين، أي الموازين مضطربة. فإذا كان ذلكم وقعت هذه الأربعة، كذب الصادق صدق الكاذب، وكن من الخائن وخون الأمين، انتظروا الدجال من يومه أو من قده. وفيه دليل على أن خروج الدجال يكون عند فساد الزمان، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله. هذا ما يتعلق بالأمانة، وهي أول ما يرفع من قلوب الرجال. والأمانة بمعنى العام، أعظم الأمانة أمانة التكليف، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هذه أمانة التكليف، عرضها الله عرض تخيير على السماوات وعلى الأراضين وعلى الجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقنا خفنا منها. من حملها؟ حملتها أنت أيها الإنسان لجهلك وقلة علمك، إنه كان ظلوما جهولا. وأول ما يرفع من الدين ماذا؟ الخشوع في الصلاة. يصلي الصلاة ما يدري أولها من آخرها، حركات، هذا أول ما يرفع من إيه؟ من العلم، وهو الخشوع. اللهم استعان. يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع، لأن البيع فيه أمانة، فيه نصح، فيه عدم غش، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، أي إسلامه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا يردنه علي ساعيه أو من ساعته، ساعيه أي حاجته وبغيته ومراده. أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا أو فلان، لأن المبايعة مقتضاها النصح وعدم الغش، عدم التورية. الله المستعان. نعم. قال: وعنه رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد، والآخر أسود مرباد كالجوز مجخيا لا يعرف معروفا. أسود مرباد كالكوز مجخيا، نعم، مثل الكأس المقلوب، الكوز اللي مقلوب أعلاه لأسفل وأسفله أعلى، هذا الكأس المقلوب لو تحط فيه ما يثبت ليروح، هذا مثل هذه القلوب السوداء والعياذ بالله. نعم. والآخر أسود مرباد كالجوز مجخيا، كالكوزي، كالكوز مجخيا. نعم. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثت أن بينك وبينها باب، وحدثته، وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أبا لك، لا أبا لك، أكسرا لا أبا لك، أكسرا لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغانيق. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مرباد؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. هذا حديث آخر وهو ثاني حديث الفتن بعد حديثه الأول، أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال من حضر عمر من الصحابة رضي الله عنهم: نحن سمعناه، فتنة الرجل في أهله وفي جاره، تكفره الصلاة والصدقة والزكاة. فقال عمر: لست عن هذا أسألكم. يسأل عن فتن عظيمة تغير القلوب وتهز النفوس. فقال حذيفة: أنا سمعته. فتعجب عمر من جرأته ومن ثقته بما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: لله أبوك، وهي كلمة تقال على جهة التحفيز وعلى جهة الإجلال. قال: الفتن التي تموج كموج البحر. قال فيها حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحصير الآن عبارة عن أعواد، بعضها مضموم لبعض مربوط بالخيوط، هكذا الفتن تعرض على القلب فتنة فتنة. فالقلب إذا أشربها، شلون أشربها؟ أعجبته هذه الفتنة، ظن أنه ينتفع بها، مال، نساء، منصب، غرور، نكت فيها نكتة سوداء. والقلب الذي أنكرها تكتب يسير نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالصفات، مثل الصفات البيضاء المرمر، وقلب أسود مرباد شدة سواد كالكوز المجخي، لا يقبل حقا ولا باطلا، كل ما تحط فيه ما يثبت لأثر هذه الفتن التي أثرت فيه. فيكون هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب في هواه، ما ظنه أنه الحق بنفسه. وهذا ما هو بعيد الآن، من الناس من يظن الحق باطلا والباطل حقا لأن نفسه اشتهت هذا، فهو عبد لهواه وعبد لما تهواه نفسه، لا ما يأمر به ربه ويأمره دينه. ثم قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها، أي هذه الفتن العظيمة تموج كموج البحر، البحر الآن إذا هاج جاء في شأن عظيم، يموج، يا ما راح الموج يا ما جاء، يا ما راح هذا جاء ثاني أعظم منه. قال: إن بينك وبينها يا أمير من بابا. قال: هذا الباب يفتح ولا يكسر؟ فإنه إذا فتح رجع كما كان، كالبلشه إذا كسر. قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: ذلك حري بأن لا يغلق مرة ثانية. سألوا حذيفة: أكان عمر يعلم من هذا الباب؟ قال: إي والله، كما يعلم أن دون غد الليلة. باتر وش دونه؟ هالليلة اللي حنا فيها. وكان عمر هو هذا الباب، فإنه لما قتل اندلق على المؤمنين فتن بقتل عمر، ولم تزل فتن تتزايد. والسالم من سلمه الله، والناجي من وفقه الله، والهالك لا يهلك إلا على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: باب كيف بدأ الإسلام وكيف يعود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث جليل، وهو من جوامع الكلم، لخص فيه النبي بدأ الإسلام ومنتهى. بدأ الإسلام غريبا، أي قليلة في مجتمعات الناس، وسيعود في آخر الزمان غريبا، أي قليلا. فطوبى للغرباء، طوبى هي الجنة، وقيل الشجرة التي لا يقطعها الراكب ولو سار فيها 100 عام، طوبى للغرباء. إلى هذا الجزء أخرجه مسلم في الصحيح. تنوعت الروايات من هؤلاء الغرباء، فجاء في رواية هم السواد الأعظم، وجاء في رواية هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وجاء في رواية ثالثة هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فإن المصلح أعظم أجرا من الصالح في نفسه، إذ الصالح نفعه لم يتعدى نفسه، والمصلح أصلح نفسه وسيصلح غيره. فقال، وفي رواية الرابعة هم النزاع من القبائل. والحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الحنبلي توفى عام 795 ألف فيها رسالة جليلة سماها كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، رسالة نفيسة في شرح هذا الحديث. والحديث سلوان للمؤمن حال غربة الدين وحال وجود ما ينكر، لكنه ليس إبرة بنج يتبنج بها ليزكي نفسه. ينتبه لمثل هذا يا أخوان، ويحرص أن يكون من هؤلاء الغرباء، وهم الذين استمسكوا بالسنة عند فساد الناس. ومما يسلي المؤمن في مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. للواحد منهم أجر 50. فقالوا: منا أو منهم يا رسول؟ قال: بل منكم، لأن الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي سياج لهم من الفتن، ولهذا أعظم فتنة الدجال لو خرج في وقت النبي فكان النبي حجيجه ودفعه عنهم، وأما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تبقى جماعتهم سياج، كما أن جماعة المسلمين في آخر الزمان سياج لمجموعه من الفتن. لكن اشتدت الفتن وعظمت وتتابعت، عظم الخطر واشتد الأمر، فكان المستمسك بالسنة مع قلة الموافق وكثرة المناوئ وشدة المعايب كان عندئذ في حرج شديد. له أجر 50 من الصحابة مع أن الصحبة لا يبلغها شرف. ومثله في الحديث الآخر: وإن كان فيه ما فيه، القابض على سنتي عند فساد أمتي كالقابض على الجمر. ولهذا المؤمن يخشى الفتن ويحذرها ويراجع ويحاسب نفسه مرارا وتكرارا لعله ينجو، ويسأل الله وينطرح بين يديه أن ينجيه منها ومن شرها ومن غوائلها. بالحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الأخوة: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليكم غير مفتونين. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود كما بدا، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. والمسجدان كما تأرز الحية في جحرها. نعم، المسجدان المسجد الحرام والمسجد النبوي، أي أن الدين منهما ظهر وانتشر وفشى وسيرجع إليهما. في الصحيحين: إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رجوع الحية إلى وراء ريوس حتى تدخل جحرها، سيرجع الإيمان إلى هذين المسجدين مكة والمدينة. وهذا والله أعلم في أواخر الزمان بعد انقضاء أشراط الساعة الكبرى، جمعا بين الأدلة كما مرنا في حديث حذيفة بن أسيد وفي فارح حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم وغيرها. نعم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. إن الإيمان لا يأرز، اللام الموطئة للقسم، إن الإيمان لا يأرز. نعم. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة بنحوه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي أخرى: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. نعم، رجوع الإيمان إلى مكة والمدينة في الصحيحين، وتقوم الساعة على شرار الخلق، وليس في الأرض من يقول الله الله حتى ما يعرفون الله، اللهم لك الحمد. وهذا وقع الآن، لكن ما وقع بصفة مستحكمة، فتجد جهات لا يعرفون الله، الملاحدة الشيوعيون لا يعرفون الله، وهذا الأمر يقع بعد بعث الريح الطيبة من قبل اليمن، يبعث الله ريحا طيبة أليا من الحرير تقبض المؤمنين من أباطهم تحت أباطهم، فإذا قبضت المؤمنين، وهذا بعد الساعة الكبرى، لم يبق في الأرض إلا شرارها وعليهم تقوم الساعة. وقوله لا يقول الله الله حتى ما يعرفون ربهم دل على أن أعظم الجهل وأشنعه هو الجهل بالتوحيد، لا يعرف ربا يعبده وربا يؤمن له بالربوبية. وفي الحديث الآخر وهو في غير الصحيحين: إن شر الناس عند الله منزة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي شرار الخلق، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما القاسم بين هذا وهذا؟ هو الشرك والكفر، يكون مستطيرا شائعا ذائعا. وسيأتي في آخر الزمان أقوام لا يدرون ما صلاة وما زكاة، فرطوا في أصول الدين وأركانه شيئا فشيئا. وهذا وقع في بعض الجهات، يأتي من الأحفاد: كنا نرى أجدادنا يصلون ويؤذنون وهم ما يعرفون لا صلاة ولا، ليه؟ للجهل في استشرائه وفي عمومه. نعم. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول حذيفة رضي الله عنه: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحيحين، قال: انظروا كم يلفظ الإسلام، أي كم ينطق به. أتخاف علينا احنا كثير من 600 إلى 700؟ قال: أخاف أن تبتلوا. يقول حذيفة: فابتلينا حتى كان رجل منا يصلي سرا. وقع ذلك في عهد عثمان لما حصر، يخشى على نفسه من هؤلاء المعتدين الذين يعتدون باسم الدين، آمرون بالمعروف بزعمهم نهون عن المنكر بظنهم، حتى كفروا الصحابة وكفروا سادات الأمة بدعوى الغير على دين الله. والأمر يتكرر، الخوارج قديما وحديثا هدفهم هم أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الدين، يسلم منهم المشرك والوثني والمجوسي، ولا يسلم منهم العالم الموحد، وهم دركات، ما هو بدرجات، دركات في عدائهم لأهل الإيمان. هذا من البلاء. الله المستعان. نعم. قال: باب إعطاء من يخاف على إيمانه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أو مسلم عندك أو بتسكين ولا أو بالفتح؟ عندي بالسكون بالسكون أو مسلما، وتأتي أو مسلما يعني لا تجزم، لا تحكم له بالإيمان، الإيمان أمر باطل لا تحكم له به. نعم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار مخافة أن يكبه الله في النار. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا فيه إعطاء المال للمؤلفة ليثبت على الدين، ولهذا من مصارف الزكاة 8 وشو المؤلفة قلوبهم، من يعطيهم أرى أن هذا خاص بولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر من العلماء وأمثاله، هم الذين يعطون المؤلفة، ولا يكون هذا لكل أحد، وإلا يقع فيها التآويل ويقع فيها الخربطة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن مالك، الحديث في الصحيحين، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، أي أعطاهم من النفل نفلهم، وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى. والحب هنا ما هو بحب شخصي وإنما لأجل الإيمان. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني أراه، في رواية أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، وهذا من حسن أدبه عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى بالفتح أو مسلما، قال فغلبني ما أعرف فيه منين، مثل ما جاء في حديث عائشة في الصحيح لما مات غلام من غلمان الأنصار، قالت رضي الله عنها يا سعده طير من طيور الجنة، فنبهها النفس ألا تجزم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم قال عليه الصلاة والسلام لسعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، أكل هذا على دينه أحب إلي، وأعطي ذاك حتى أثبته على دينه، أي تأليفا له، مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، مخافة أن يرتد وأن ينتكس وأن يكفر، أعطيه لعل هذه العطية تكون سببا في بقائه وثباته واستمراره على الدين. وهذا ما يتعلق بالمؤلفة. والمؤلفة قلوبهم نوعان، الأصل أنه قريب العهد بالدين يعطى من المال ما يكون سببا في تثبيت دينه وتقويته، ومن المؤلفة قلوبهم من يعطون من المال ليندفع شرهم ويكتفى ضرهم على المسلمين. من يقدر هذا؟ هذا دليل على أن الذي يقدرها ويعطيهم من هو؟ ولي الأمر أو نوابه. أي نعم. قال وفي رواية قال ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا. أراه يعني أظنه، أراه أو أراه بمعنى أظنه. نعم. وفي أخرى قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال، أي في العاتق بين العنق وبين الكتف في عاتقه عليه رضي الله عنه. نعم. ثم قال أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل، وذكر نحوه. أقتالا يعني غصبا، غصبنا، لأنه ألح عليه مرة وثنتين وثلاث، اللهم صل وسلم عليه، ما أحسن تعليمه، ما ألطفه، ما أرأفه بأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة عذابه إذا لم يؤمن. اللهم استعان. الكتابي الأصل أنه المنتسب إلى كتاب منزل، ومنه سميت الديانات إلى نوعين، ديانات كتابية تسمى بالسماوية، وديانات وضعية إما كتابية كديانة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، أو ديانات وضعية وثنية. طيب وش رأيكم في المجوس؟ وش نحطهم؟ هيا محمد، ها؟ لا بالله عقرون. أما المجوس فقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية فقط، في الجزية، وإلا هم عباد نار، والنار وشي؟ وثنية. لكن في الجزية سنة فيهم سنة كتاب. ليه؟ مع أنهم وثنيون، لأن الأصل في الجزية تؤخذ من كل كافر وثني أو كتاب، ولأن أصل ديانة المجوس كانت ديانة لها اعتبار، فإن المجوس على ديانة رجل قال لها زرادشت، وزرادشت هذا كان معاصرا لداود وعنده من تعاليم الأنبياء، قد يكون نبي الله أعلم، لكن ما نجزم. حتى وجد عند المجوس رجل اسمه ماني ابن فاتك، غير تعاليم زرادشت وغير دينه، وألف كتاب سماه زندا، قالوا زندا ماني نسبة المال لمن فاتك. فصار عندهم لما غير الإنسان أو تغير بأشياء يقال له زندا ماني. لما دخل الشعوبيون المجوس ومن في إيران وخراسان في الإسلام أدخلوا معهم مصطلحاتهم، ومنها مصطلح زنداماني الذي سمي بالزنديق، اسم لمن غير دينه، كما غير ماني ابن فاتك دين زرادشت. وإلا نجزم أن أمة كالمجوس وأمة كالصينيين لا يعقل أن لا يكون فيهم نبي، لقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بقوله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن لم نعلمه، ونحن أصلنا في هذا أننا نؤمن بأنبياء الله ورسله، من علمناهم ومن لم نعلمهم. من علمناهم بأسمائهم وأعيانهم، وهم 25 في القرآن والسنة جاءت بخمس وصار مجموع 30، وغيرهم أضعافهم لم نعلمهم، كما قال جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. في رسل أبهموا وكلم الله موسى تكليما. وإذا لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد العذاب. إذا القاعدة في الثواب: إذا عظم الثواب اشتد به ماذا؟ بتركه العقاب. التناسب طردي. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اللهم صل وسلم وسلم. سبحان الله العظيم. الرسول يكفرهم ويحكم عليهم بالنار، وفي هذا الزمان زمان العجائب يأتي يقول: لا، الأخوان اليهود والنصارى أخواننا في الإنسانية، أخوان. ما أعظم غربة هذا الدين. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، يحلف بالله بصفة من صفاته، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي في نوايا إلا ولا يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. الله جل وعلا يقول: الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وجد من بعض المنهزمين المساكين وإن كان من ذوي الشهادات يقول: لا، نقول مسلم وغير مسلم، ما نقول مسلم وكافر. لما؟ انهزامية، لئلا يتهم بأنه يبعث الكراهية في العالم أو بين الناس. هكذا العلم والدين والعقيدة إذا خف شأنها ظهر أثر ذلك الخفة في هذا التفلسف وتصوير دين على ما يبي الناس. ديننا قام على قاعدة الولاء والبراء، إذا أوهنت هذه القاعدة ما يبقى دين، ما يبقى دين. وهذا من أحاديثها الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر ورقة من التوراة وقد غضب، غضب عليه الصلاة والسلام. ليش غضب؟ غضب من عمر، غضب لئلا يكون هذا مدعاة إلى توهين دين الله بأخذ العلم عن أهل الكتابين. قال في شك يا ابن الخطاب؟ قال لا يا رسول الله. قال والله لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. صدق وبر عليه الصلاة والسلام. عيسى إذا نزل في آخر الزمان يتبع أي دين؟ دين الإسلام، لا يعمل بالنصرانية أبدا لأنها حرفت وبدت ولأنها انتهت ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى يقدمه المهدي إماما فيأبى بعضكم لبعض إمام تكريما لهذه الأمة، لا يسعه إلا اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد حاول بعض المغرورين أن يناقض عقيدة ختم النبوة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال أنتم تقولون أن خاتم الأنبياء محمد وعيسى ينزل آخر الزمان، إيه خلاص أحرجناكم، نقول عيسى ينزل على أنه تابع لشريعة محمد، فلا ينزل عيسى بشريعته وإنما ينزل عاملا وتابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يناقض هذا عقيدة ختم النبوة، لأنه الذي قال صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون فلا نبي بعدي، وقال ربي في آخر الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. اللهم استعان. هذا حديث يرويه الشعبي عامر بن شراحيل الشعب الهمذاني عن أبي موسى الأشعري. شو اسم أبو موسى؟ أبو موسى كنية، ما اسمه؟ سعيد ابن سعد ابن سعدون. يا أخانا تعرف يا أخي محمد، هو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، هذا أبو هريرة، وعبد الله بن قيس جاء في السنة السابعة من الهجرة، أدركوا من الإسلام مع النبي 3 سنوات، وشوفوا هالعلم اللي ورثه الله، حفظ دينه بهؤلاء الرجال. قال صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين، أي مضاعفا. رجل آمن بنبيه سواء عيسى أو موسى أو إبراهيم، ثم لما بعثت آمن بي. عجيب، هل كان في أحد على دين إبراهيم؟ نعم، كان هناك من العرب من على دين إبراهيم، على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم أفراد قلائل، منهم الأسود بن قارب، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، فإنه كان نابذا لما كان عليه مشركو مكة. يقول زيد بن حارثة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جهة التنعيم، نشتوي شواء، فمر بنا زيد بن عمرو بن نفيل يظننا مثل على دين أهل مكة، فقلت انظر زيدا فقم وادعه إلى الغداء معنا. فقام زيد بن حارثة دعاه، قال هلم إلى الطعام، قال إني لا أطعم طعامكم، يظن من النبي قبل النبوة وزيد بن حارثة على طريقة أهل مكة من يذبحون على النصر، وهو حرم ذلك على نفسه، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يبعث أمة وحده. فهذا الذي آمن برسوله وآمن بالنبي فأجره مرتين. ولما كتب عليه الصلاة والسلام إلى هرقل وكان مع صاحب أيله أعلم رجلين بالنصرانية في زمنه، قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الثاني مولى عبد أدى حق سيده وأدى حق ربه، حق سيده فلم يخنه ولم يقصر ولم يغش، وحق الله في العباد هذا له أجره مرتين. والثالث رجل عنده أمة ملك يمين، ما هي خدامة يستخدمها، من الجهل الآن اللي انتشر يعدون الخدامات أنهن من ملك اليمين، يعدون الخدم أنهن من ملك اليمين، فبالتالي يستحلون وطأهن وتوارثهن، وهذا غلط. وأول بداية ذلك بدأ يبيعون الخدامات، وبدأ حافل والله شرينا الخدامة بأربعين ألف ثلاثين ألف، هي ما هي بقرة ولا ناقة تنتشر وتباع، لكن الجهل يجر جهلا مثله. ورجل عنده أنأمة غذاها نماها وأدبها حتى كبرت فأعتقها ونكحها، من عليها بالعتق هذا الأجر الأول، ومن عليها بالزواج هذا الأجر الثاني، هذه أتى أجره مرتين. قال الشعبي الخراساني عطاء أو غيره خذها بغير شيء، الحديث هذا فقد كان يرحل بالحديث دون ذلك إلى المدينة، لأن من أسباب تحصيل العلم التعب في تحصيله وطلبه ومنها الرحلة. وهذا جابر بن عبد الله رحل شهرا كاملا من المدينة إلى الشام يسمع حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري واحد حديثا واحدا، يوم من القوم يبون ما عند الله، الآن يرحلون مسافات بعيدة ليحصلوا الشهادات، صح؟ ليحصلوا الشهادات يترقوا بها في الوظائف والمناصب، أما العلم علم الشريعة علم القرآن والحديث ما أشد عزوف الناس عنه، ما فيها فلوس ما فيها مناصب ما فيها دنيا تطلب. نعم مستعد يرحل إلى أقاصي الدنيا حتى يجيب شهادة يأكل بها أكله يأكل بها عيش، أما علم الشريعة لما كانوا يرحلون إليه سادوا وقادوا الدنيا، ولما أهملناه صرنا في ذيل القائمة نسير ونقاتل، وعينك ترى وأذنك تسمع. نعم. قال باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام وما ينزل به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليحشرن الصليب وليقتلن الخنزير. عندك حكما عادلا ولا حكما عدلا؟ عادل باسم الفاعل لأن حفظه. والله لينزلن عيسى ابن مريم حكما عدلا، ما في خلاف، عدل المصدر والمصدر يعمل، أو عادلا بالنسبة إلى فعله رضي الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا يتركن القناص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. نعم. وفي رواية فأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قال فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا نزول عيسى بن مريم مش علاقتها بالإيمان، لأنه من أخبار الغيب، ولأنه يقرر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه الله بهم التوحيد، ولأن فيه إبطال وإنكار ما أحدثه المحدثون من النصارى وغيرهم من البدع. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم، والله لينزلن فيكم ابن مريم حكما عادلا. حكما أي يحكم بين الناس، فإنه ينزل عيسى كما جاء في حديث النواس بن سمعة في صحيح مسلم واضعا يده على جناح ملك على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وينزل وقد اجتمع المسلمون لصلاة الفجر خلف المهدي فيقدمونه فرحين طربين بنزوله، لأنهم آمنوا بأنه ينزل، فيأبى يقول بعضكم لبعض إمام تكرمة لهذه الأمة. يحكم تحت إمرة المهدي بدين الله بالقسط بالعدل لا ظلم ولا حيف، يوحي الله إليه بخروج يأجوج مأجوج، يوحي الله إليه بأشياء، لكن لا يأتي بشريعة جديدة وإنما عامل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. من عمله كسر الصليب، وهي أعظم كذبة افتراها النصارى على عيسى. والشيء أنه صلب. طيب هم ادعوا أنه ابن لله، نقول هذا أساسها، صلب عيسى لأن الله فدى به البشرية، فدى البشرية بابنه، تعالى الله عن ذلك. شوفوا الجهل وين يبلغ إلى الناس. يكسر عيسى هذا الصليب الذي اتفقت عليه طوائف النصارى، اختلفوا في شكله ولا كلهم متفقون على الصليب، ويقتل الخنزير الذي تبيحه النصارى وهو نجس الرجس، لو تغسل الخنزير بمياه الدنيا كلها ما طهر، ويضع الجزية لا يقبل من الناس إلا إسلام أو مقاتلة، وهذا دليل على أن أخذ الجزية من مناطات ولي الأمر، فإن شاء أخذها وإن شاء لم يأخذها. ولهذا المهدي كذلك يضع الجزية لأنه أمير المؤمنين في وقته. قال وليتركن القلاص، الناس يتركون القلاص. ما القلاص؟ الإبل، أفخر ما للعرب، جمع قلوص، تترك. الناس اغتنوا ما بهم حيل على جمعها، وانتم في زمان اتباع الناقة بالملايين، تترك القلاص في زمن عيسى، أي بعد أن يسود الأمن ويعظم الرغد، فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء. النفوس الآن الشحناء والتباغض يزيد في زمن عيسى إذا نزل بعد قتل الدجال وأهلاك يأجوج مأجوج، ينزل على الناس الرغد والمطر وتذهب عن النفوس الشحناء والتباغض. ولا يدعون إلى المال، يدعى الناس إلى أخذ المال فلا يقبله أحد، اكتفوا. وهذا وقع لكن يتكرر، وقع في زمن عمر بن عبد العزيز، ويقع في زمن المهدي، في زمن عيسى. يوشك أن يخرج الرجل بزكاته لا يجد من يأخذها منه. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي ولا يعطن الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وفي وصف المهدي يحثو المال حثوا لا يعده عدا. اغتنوا وزال عن أنفسهم الشفح والطمع والجشع حتى لم يبال. الآن الزاهد ما يبالي بمال الناس، ولا الزاهد نادر في المجتمعات. قال فأمكم منكم أي أمكم بشرع الله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. صلاة الإقامة نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.